كقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال بوجوهكم وأيديكم منه كلهم متفقين الباء هنا للإصلاح. هنا قال الباء برضه للإصلاح. الإمام أبو حنيفة في رواية والشافعي كذلك في أصح الروايات الباء عندهم للتبعيض، الباء عندهم للتبعيض، لكن في باب التيمم قالوا زي الجماعة زي الجماعة. لكن الشاهد أن الناس يأخذوا مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وضوءه مثلا يعني مسح ثم رجع قال انتهى حيث بدا، حديث صحيح في البخاري ان شاء الله في مسلم يمسح جميع الراس. شاف عنده لو مد كده خلاص انتهى حد الواجب، احسن تمسح كله لكن لو عملت كده انت بدا الواجب. ابو حنيفه يقول ربع الراس اكثر يعني جزء من الراس، لكن الحنابله والمالكيه يشترطوا الكل. لكن قالوا إذا عمل الأغلب، الأغلب له حكم حكم الكل، ومسح 100% برضو ما في إشكال، ما في إشكال، لأن أصلا المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، ما مطلوب منه الاستيعاب عموما المسح. فقال مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه، لما قبل قلنا الشعر ده هو جزء من الرأس، ما لم يجي من الرأس تمسح مع ما الممسوح الصدغ. لما تحرك حنكك حتى يتحرك في الصدور، يعني هو الواصل بين الحنك الفوق والراس صدور. الشعر الصدورين قال تمسحهم مع الممسوح. وما استرخى كذلك الشعر النازل لا عندهم الراجح، قول المرجوح حد نهاية القصة كفاية. يعني إذا كان واحد بيطول شعره امرأة أو رجل شعره طويل يمسح لحد نهاية حد الشعر حد نهاية الشعر، لما يرجع كمان يدخل يده تحت الشعر يرجع. هذا قول الراجح عندهم ما استرخى من الشعر داخل في وجوبة المسح. قالوا ما استرخى من الشعر وما استرخى، قال لا نقض ضفره سواء كان رجل أو امرأة تمشيط، مثل رجل مشرف شعره أو امرأة شعره مفخور. قال ما مطلوب لا في الغسل ولا في الوضوء، لا في الغسل ولا في الوضوء، لا في شيء بعد الغسل إن شاء الله الخلاف، لكن عموما المسح اللي فوق كفاية إلا إذا كان مفور بشيء أجنبي. يعني قديما كان يعني حبوباتنا وأمهاتنا كان بيوصلوا الشعر بحاجة مع الدورسكة مثل حرير كده أسود كده، كان بيطولوا بالشعر. فإذا كان هذا الشعر هو بقى أكثر مغطى على الشعر قالوا لا بد من الإزالة عشان مو يتصل الشعر. أما إذا كان شيء خفيف كالخيط والخيطين ما مشكلة، ما مشكلة خفيف لا ينضف له. ثم قالوا أدخل يده تحته في رد المسح، قال على سبيل الوجوب لأن الشعر المسترخي ده بيتعد في شعر برضه لا تمسح، تمسح كده كله، تمسح كله إما تغسل المسح هنا الظاهر كله تحت فوق ما تدخل له وجوه لكن فوق وتحت كذلك تمسح الشعر. طيب قالوا أدخل يده تحته في رد المسح، لكن برضه في ناس اشترط قال اذا كان يد فيه بلد، اما اذا ما في بلد ما اشترط، اذا ما في بلد مسحت المره فوق حتى الرداس ما يصلح، اذا كان ما في يجي في باب السنن ان شاء الله. الفريضه الرابعه قال غسل الرجلين بالكعبين، يعني مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، الكعبين هو عرف الكعبين لانه في محل خلاف الناتئين عظمين ناتئتين بمفصلي الساقين. الاحناف عندهم قالوا الكعب قال عندهم محل الشراك، شراك النعل، يعني الرجل ده قدام نهاية الرجل ده قدام القدم ده قدام مع الساق حتى كده قايمة حتى قدام وطول شراك النعل وانه شبشب الحير قلبه في نعل. قالوا ده محل فاز الكعب عندهم، يعني ما غسلت العقب عندهم وضوء ما يبطل. لكن حديث صحة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل عقاب من النار، عايش قصبه الوضوء ويلو عقاب من الله، حديث عبد الله بن عمرو وغيره. ثم قال يعني حققنا أدركتنا الصلاة كنا في سفر فاستعجلنا ومسحنا على أرجلنا نادم من النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء. وفي بعض الروايات بدون كلمة أسبغ الوضوء قال ويلو عقاب من النار، يعني كانت تلوح كانت ناشفة أمروا أن يغسلوا. على كل حال القول الراجح عند جمهور العلماء الكعبين العظمين الفاصلين بين القدم وبين الساق، وديل داخلها في المفصول لأنه قلنا الغاية داخلة في اليد وهنا داخلة برضو. هذا قول صحيح إن شاء الله. قال الكعبين الناتئين بمفصلي ناتي معناها زايد يعني واضح يعني الظاهر ناتي شيء ناتي الشيء الواضح حديث موصل وصف ذاك الخارجي ده أبو الخوارج قال جبهته ناتي يعني فوق ناتي من شيء ظاهر مفصلي الساقين ما تعرف ما تحتهما كأخمصيه والأخمص الحتة ما تصل واضح في القدم هذا مات عندهم رجلهم ما كلها تربط الأرض تكون في حتى في النص كده مرفوع عليها فوق حال قال يعني تتعهد وصل المويه الحته دي وصل المويه الحته دي قالوا زول اللي بيكون اخمص بيكون سريع في الجري لكن بقع كثير مثلا ما كان عنده اخمص قال ما كان عنده اخمص في الارض كان رجله كلها كان مثل في الارض كده شيء من القوه وشيء من الثبات على كل حال توصل المويه كل رجلك حد الكعبين ما تخلي حتى لما تكون يعني بسبب العمل وكنا نجمش حفيانين نجم تكون ناشفة توصل المية كل الحتة عشان تعمل قال بمصير ساقين ما تعرف ما تحته ما أخمصيه ثم قال ونرب تخليل أصابعهما ندا قلنا في أصابع اليدين الوجوه لكن أصابع الرجلين استحبابا مالكم أول قال الحديث قالوا يعني مثلا غسل يديه قال ما ذكر فيه تخليل الوصف يحفظون يعني ما ذكروا تخليل الأصابع اليدين وما ذكروا تخليل أصابع اليدين وفي نفس الوقت قالوا أصابع اليدين لأنها ملتصقة وصغيرة كأنها عضو واحد كأنها عضو واحد لكن قالوا مالك يعني يقال المسؤول قال لهم يعني أنا ما أعرف كل شيء يعني ما مستحب ولا شيء بعد ما انتهى المجلس واحد من الجالسين نبهه قال له يا إمام روى فلان حديث أنه كان يقال أصابع اليدين قال ما سمعت لكن لو سئلت بعد ذلك لقلت به ما دام ده حديث ما في مشكله اقول به وده كان على بال ائمه مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا عارف الحديث ده يقول ما في الحديث خلاص اجتهاده يبقى التخليل صار الدين ان شاء الله سنه لما يترك لما تخلف كانت ناشفه تخلي بل بعضهم بعض الناس المتاخرين قالوا اولى بالتخليل لانه قال اصابع اليدين اصلا ما يرتصح يعني مفرقه لكن اصابع تاخذ المنافسه من مره ما يرتصح لكن أصابع الرجلين لأنها متصقة لأنها صغيرة ربما المويه ما تصل لذلك قالوا أنت تخلي يعني توصل المويه قالوا ونبى تخلي أصابع الإيمان دي الفوائد الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم غسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دي فوائد القرآن الأربعة ثم ذكروا قالوا من توابع هذا الغسل الموالاة والدلك الموالاة والدلك الموالاة معناها سرعة يعني كان مثل سبيل الدرزون قالوا الفور مشكلة الفور والدلك كان مثل مشكلة فور يعني العضو بعد العضو مباشرة يعني لا تترك حتى ينشف العضو في النفس الذي يعيه إلا لضرورة قال مع الذكر والقدرة لكن قال الدلك والموالاة بدأت الموالاة مع الذكر والقدرة لو عجز لا يكلف الله نفسه الا وسعها. لو نفي واحد كان مثلا غسل يده اليمين وما غسل اليسرى مثال وتوضا لسه كما يذكر ان شاء الله الاعضاء لينه بتغسلوا ما بعد اذا كان اعضاء نشفه تغسل المنسي فقط كانها لمعه كانها لمعه تجي شفه. فاذا قال من توابع هذه الاربع ليس فرائض مستقله بذاتها انما هي من جزء من هذا يقول لك والله ما في دليل لا في دليل لانه كلمه الغسل من العرب لا تطلق الا قالوا ما امرار اليد على العضو يعني واحد لو جاب وقف وشه كده كبر المهم المعصوم بس وشه ماشي ما بيقولوا غسل الوجه ده بل الوجه لكن لما يعمل كده يقولوا غسل عشان كده عندهم الدلك قالوا من لوازم الغسل من لوازم اذا كان امكن اما اذا ما ممكن ما في شيء ثاني بس يوقف يده كده في المعصوره وتمشي يقولوا غسل يده السعوديين عندهم شيء من التساهل رجعت الشباب والدين بعد ما يتوضا يعني نادر جدا تلاقي زول يمسك رجله يغسل اصلا بس يجي في الماسوره كده يمد رجله كده ويمشي اغلب الاحيان تلقى لمعات فالانسان يتقي يغسل الرجل ويتتبع ده السنه هذه هي السنه فيقول الثور يعني الموالاه والكدر كالعضو ما امرار اليد مع المويه او بعد المويه عندهم من الفرائض يعني كده الفريضه الرابعه والخامسه قال ودلك خفيف عشان بعض الناس عندهم وساوس الواحد يكلف نفسه لا ضروري تعذب نفسك مرر المويه كان ما يبصر عضو غسل مطلوب هذا الناس الواحد يتوضى بأربع خمسة باريك بل بالجسمه كله بل تعب شديد جدا، فكله مساوس الشيطان، كله مساوس الشيطان. قال تلك خفيف بيدي، يعني ما بمسح رجلك بطريقة ثانية، ما بيسووا كذا كسل، ما بيودي يده عشان يمسح بيدك ثم غسل. قال نعم خفيف بيدك وموالاة. قال إن ذكر وقدر، ممكن يكون راجع للموالاة، إن ذكر ما ذكر القدرة وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام، يعني أنت غسلت أعضاء كلها نسيت تمسح راسك أو نسيت تمسح تغسل يدك، بل تذكرت بعد مدة طويلة أعضاء كلها نشفت، تجد غسل العضو المنسي ده فقط بنية إتمام الوضوء، بنية إتمام الوضوء والصلاة. حتى لو كنت صليت تعيد الصلاة لأن الوضوء كان ناقص، لما صليت بعد ما صليت تبقي أنه يدي ما غسلتها أو كان في لمعة في اليد، أمشي غسل محل المنسي بنية الإتمام وعيد الصلاة. عشان كده قال لنا وبنى قال وبنى الناس مطلقا، مطلقا يعني طال الزمن او قصر، كثرة الاعضاء وقلت مطلقا بنية الاتمام كالعاجز، واحد قاعد في السرير ما قاعد يتحرك، قاعد وضع المويه قطعت رجل ما غسلها، او المويه اندفقت منه ما قدر يغسل رجله ما استطاع عجز، لما جاء واحد بعد فتره جاب له مويه يغسل رجله بس بنية الاتمام، لانه عاجز لكان الناس يقعد من باب اولى عاجز، لان الناس في النسيان فيه تفريط لكن عاجز ما فيه تفريط، عاجز يغسل ايضا مهما طال الزمن او قصر. قال نعم فنلتقينا مطلقا بنية الاتمام كالعاجز ان لم يفرط، الا اذا كان العاجز ذا كان فيه هو فرط قام جاب بويه شويه نطق فيه وبعدين قام كبكب بويه في نص وجهه في النهايه ما قطعت منه تفريط إهمال منه هو ويعمل حسابه، يعمل حسابه ما تكفيه، لكن هو كان السبب في الضياع إنسان فضوه من جديد، وإلا بنى فإن لم يفرط وإلا بنى ما لم يطل، إذا يعني كان هو كان مفرطا مثلا أو كان متعمدا بنى ما لم يطل، يعني زول يعني تأخر شوية الغسل العضو والعضو أو كان مفرط هو في هذا التأخير كان بسببه، قال يبني على ما توضى ما لم يطول الزمن، إذا طال يبدأ الوضوء من جديد، يبدأ الوضوء من جديد، لما كان بيتوضأ وقام خلى غسل رجله وقعد يتونس مع رامي، شوية اللي قاعد يديه ونشفن قاعد يغسل رجله لا، ده يبدأ من جديد، يبدأ من جديد، لكن لو كان المدة قريبة ما مشكلة، بعدين قام حدد الزمن ده، كيف يقدر الزمن الطويل من القصير؟ ما لم يطول، قال بجفاف عضو وزمن اعتدلا، العضو عضو معتدل والزمن زمن معتدل، يعني الإنسان الشاب جسمه مشدود ده أقل هوا بينشف، والزول العجوز المكرمش ده المهم تبقى في تكاميش يمكن ساعة، كلاهما ما هو مقياس، يعني زول وسط، زول عضو وسط، ما هو زول الشاب المفتل ولا هو العجوز اللي جسمه كله ذو تجاعيد، يبقى شخص متوسط. والزمن المتوسط ما يكون الحر الشديد الذي ينشف العضو لحظة، ولا يكون البرد البارد ده المويه ما تنشف من الجسم، يعني في زمن معتدل في عضو معتدل لو نشف العضو يعتبر ذا بمقياس للزمن، يعني الزمن الطويل شنو؟ قال ما ينشف فيه العضو في الزمن المعتدل وفي العضو المعتدل، هذا المقصود بالزمن الغير طويل، ما إذا كان أكثر من ذلك استأنف العضو، ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد، كذلك الإنسان العامد لو قعد لحد ما العضو نشف يبدأ العضو من جديد. ثم قالوا أتى بالمنسي فقط إن طال، ده في حالة شنو؟ في حالة العجز وحالة النسيان، ناسي كان أو عاجز لحد ما العضو نشف أعضاء كلها نشفت، يغسل العضو المنسي فقط بنية الإتمام، أما إذا كان لسه كان أعضاء لينا تذكر مثلا ما مسح راسه غسل رجلينه بعد تذكر وليس الأعضاء لينا يمسح الرأس ويغسل ما بعده، ليه؟ عشان ترتيب، ترتيب إنه سنة مؤكدة، ترتيب سنة مؤكدة عشان نعمل السنة يرتب يمسح الرأس وما يغسل ما بعده واستحبابه، أما إذا كان عضو كان عضو ناشف ما في معنى الترتيب ثاني، إذا كان عضو ناشف يغسل فقط العضو المنسي بنية الإتمام، فالكلام ده راجع للناس والعادي، أما المتعمد متى ما نشف يستأنف الوضوء،

هذاك هذا الإمام يجي هم عندهم شرط والمالكية وافقوهم فيه وقال خروجه من الخلاف. المستخلف ده ينوي الإمامة قال سنكون بدله. هم المالكية يقولوا يجب قالوا يعني الإمامة يبني الإمامة في ثلاث حالات: المستخلف وصلاة الجمعة وصلاة الظهر. عندهم لابد كل نية الإمامة، نية الإمامة المستخلف عشان يكون بدل ذاك، عشان يكون بدل ذاك. أما الناس ما رأوا المسألة دي ما شرط عندهم نية الإمامة حتى للمستخلف. إذا إن شاء الله باب الاستخلاف. أيوه. ناشر قال وفرض عنه مجمع الابنين وذكر يعني قال عنه شنو حتى خش الممسوح البياض. ايوه ماشي والله هو الغول صيام من الاذن الاذن لانه في حديث هو فيه ضعف قال اذنان من الراس وما خلفه من باب اولى وما خلف الاذنين من باب اولى قال اذنان من الراس حتى ابن عبد البر يجنح على صحة الحديث يبقى ما لم اذنان من الراس ما بعده تعبير الراس هذا قول الصحيح ان شاء الله.